رجل عليه أيام من رمضان هل يجوز له أن يصوم هذه الأيام موزعة في كل يوم جمعة حيث يوجد عنده بقية الأيام عمل؟ الصوم في رمضان الله رمضان لا يجوز إلا أنه يتتابع يجوز تفريقه الله الأيام عند رمضان مسافر رمضان أو مريض بقي عليها أيام يقضيها مفرقة لا يكون يجعلها في الجمعة هذا محل نظر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة لا صوم يوم الجمعة لا صوم من قبله ومن بعده هذا التطوع لكن إذا أراد أن يصومها أو راجل أو مريض عليه بذنب لا يتمكن من صومه في الأيام الستة الأخرى أو غير رمضان هذا محل نظر وصامه ويجزي إن شاء الله لأنه ما قصد الجمعة بفضلها وإنما قصدها لأنه يحرم فيها هذا فالأفضل أن يصح لكن لو تيسر له أن يصوم في هذه الجمعة أو يصوم معها قبلها شيء يكون هذا أولى متابعة لظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمكن يكون صومه في غير الجمعة إذا أفرد اليوم هذا أولى وإن صام مع الجمعة يوما كالسبت أو الخميس زاد الكراهة وزاد السنة.